الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الخامسة، قلت ودلت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق، ولهذا قال عليه السلام مشيرا إلى هذا المعنى: والله لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. أخرجه مسلم. ويدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع وغيرها، فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا. وقال لأنه اعتمد على هذا الشخص الذي سأله بدلا من أن يسأل الله جل وعلا، سأل هذا المخلوق، فمن هذه الحيثية في شبه وإن كان بعيد، لأن السؤال عند الحاجة مأذون به. وقيد المؤلف بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا، ولكن لا يصل الأمر إلى أن يجعله شريكا لله جل وعلا في الرزق، يكون سبب يوصل إليه من مال الله ما أمره الله به. ولذلك السؤال عند الحاجة، السؤال بدون حاجة محرم، السؤال بدون الحاجة محرم، وجاءت النصوص في بيان ذلك. لكن عند الحاجة والضرورة سئل أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق على القوم من مجتابي النمار من أهل نجد. المقصود أن مثل هذا الكلام فيه نوع شدة وفيه نوع صحة، والأصل أن السؤال مع عدم الحاجة حرام، ومع الحاجة مأذون به. نعم. ها؟ عارية؟ نفس الشيء، كلها سؤال، كلها سؤال. هو مثل ما قرر، اشترى حاجة إذا كان محتاجا لذلك ما في شيء، ومن يستعف استعف يعفو الله. الذين يسألون على مراتب مراحل، أحد يسأل الناس إلحافا، ويسأل تكثرا، ويسأل لحاجة، وبعض الناس يستعفف وليس عنده شيء، ولا يعرض نفسه للذل وسؤال المخلوق، مع أن المخلوق مع أن الخالق باسط يديه للسائلين. نعم. وين؟ كل السؤال سؤال المخلوق، الأصل المنع، سؤال المنفعة، حتى المنفعة، المنفعة تؤول إلى المال. إيه؟ الشرك، لا، لأنه السائل وهو يسأل لا يقر في نفسه أن هذا الشخص الذي أعطاه هو الرازق، لا، وإنما هو سبب. يقول الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الأصل وفي النهاية المال مال الله. الصوفية لهم نظر في السؤال، وأن السائل المعطى المتصدق عليه أفضل من المعطي المتصدق. يقولون: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا الآخذة والسفلى المعطية. كيف؟ خلاف ما أجمع عليه العقلاء. قالوا: اليد العليا، اليد السفلى الآخذة نائبة عن الله جل وعلا، لأنك حينما تعطي أنت تقرض الله، تقرض الله، فهذا نائب عن الله يستلم هذا القرض. صلى الله العافية. نعم. وقال علماء الصوفية: أعلم الله عز وجل في هذه الآية سبيل الفقر، وهو أن تجعل الأرض وطاء والسماء غطاء، والماء طيبا والكلأ طعاما، ولا تعبد أحدا في الدنيا من الخلق بسبب الدنيا، فإن الله عز وجل قد أتاح لك ما لا بد لك منه من غير منة فيه لأحد عليك. وقال نوف البكالي: اللي بيعيش على الكفاف في الدنيا لا يحتاج إلى شيء كثير، لا يحتاج إلى شيء كثير، وعاش في زمننا من عنده من المال ما يكفيه ويكفي غيره، ومع ذلك مات ما صرف منه هللة. صلى الله عليه وسلم صار يجمع الأموال ويجمع ما يهدى إليه حتى تلفت هذه الأمور، والأمور والأموال هو مدرس، رواتبه في علب حليب، من تعين إلى أن مات يدفنها في، تعرفون الأجار الحق الضوء، ولما مات أخرجوها وعدوها، فإذا هي كل شهر مربوط بخيط مكتوب عليه. نسأل الله العافية. حتى الزكاة ما على حسابه ما طلع شيء، ويأخذ الماء من المسجد بسطل، وأمور قد لا يصدقها عاقل، والحرمان ما له نهاية، سواء كان الحرمان من في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. كثير من الناس يتاح له الأعمال الخير وافرة الجزاء ومع ذلك لا يلتفت إليها، هذا حرمان بلا شك. سم. وقال نوف البكالي: رأيت علي بن أبي طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. قال: طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، أولئك قوم من اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا. والقرآن والدعاء دثارا وشعارا، فرفضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام. وذكر باقي الخبر وسيأتي تمامه في هذه السورة عند قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إن شاء الله تعالى. ولكن هذا المذكور عن علي رضي الله عنه لا تظن صحته، لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عما ذكر، حياة الصحابة خيار الأمة كذلك. ليس من الأفضل أنك تترك طيبات من الرزق. قل: من حرم زينة الله؟ طيبات من الرزق هذا. لكن المطلوب التوسط في الأمور كلها، والأخذ من هذه الدنيا بما يقيم حاجته إلى الآخرة، لأنه مأمور أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكنه مأمور بأن يقتصر على ما يقيم صلبه ولا يجعل الدنيا أكبر همه. نعم. السادسة: قوله تعالى: فلا تجعلوا نهي لله أندادا، أي أكفاء وأمثالا ونظراء، واحدها ند. وكذلك قرأ محمد بن السميفع ندا. قال الشاعر: نحمد الله ولا ند له، عنده الخير وما شاء فعل. وقال حسان: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. ويقال ند ونديد ونديدة على المبالغة. قال لبيد: أصل أتهجو محمدا ولست له بكفء، هذا البيت المعروف عن حسان، وقد يكون له ألفاظ يختلف في نقلها الرواة. نعم. قال لبيد: لكي لا يكون السندري نديدتي وأجعل أقواما عموما عماعما. وقال أبو عبيدة: أندادا أضدادا. وقال النحاس: أندادا مفعول أول ولله في موضع الثاني. والجوهري: والند بفتح النون التل المرتفع من السماء، والند من الطيب ليس بعربي. وند البعير يند ندا وندادا وندودا، نفر وذهب على وجهه. ومنه قرأ بعضهم يوم التناد، يعني كل واحد يهرب من قريبه، يهرب من أمه، يقال ند إذا هرب وشرد، ومن هذا يوم التناد، تناد بالتشديد على هذا المعنى، وإلا فقراءة الجماعة من التنادي. نعم. وندد به أي شهره وسمع به. السابعة: قوله تعالى: وأنتم تعلمون ابتداء وخبر، والجملة في موضع الحال، والخطاب للكافرين والمنافقين عن ابن عباس. فإن قيل كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من الختم والطبع والصمم والعمى، فالجواب من وجهين: أحدهما وأنتم تعلمون يريد العلم الخاص بأن الله تعالى خلق الخلق وأنزل الماء وأنبت الرزق، فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. الثاني أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم، والله أعلم. لأن الله جل وعلا ركب فيهم العقول التي تؤهلهم إلى العلم الذين يعرفون به الله جل وعلا، يعرفون به الله جل وعلا، فهم يعلمون بالقوة القريبة من الفعل، وإن لم يكن لديهم من العلم شيء فعلا. والعلم من الأمور النسبية، الله جل وعلا نفى العلم ثم أثبت لهم العلم الظاهر. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الدنيا، فالعلم الذي عندهم من ظاهر الدنيا ليس بعلم حقيقة، لأنه لو كان علم حقيقي لنفعهم ولدلهم إلى الصراط المستقيم، فلما لم ينتفعوا به نفي عنهم. نعم. وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. وقال ابن فورك: يحتمل حجج العقول لبيان النصوص وتفهيم النصوص، وإلا الأصل في هذا الباب ما جاء عن الله جل وعلا. والعقول أيضا، العقول السليمة والفطر المستقيمة تدل الإنسان، تدل العاقل إلى ما ينفعه. نعم. وقال ابن فورك: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين، فالمعنى: لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أندادا بعد علمكم الذي هو نفي الجهل بأن الله واحد. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا، يعني القرآن. والمراد المشركون الذين تحدوا، فإنهم لما سمعوا القرآن قالوا: ما يشبه هذا كلام الله، وإنا لفي شك منه. فنزلت الآية. ووجه اتصالها بما قبلها أن الله سبحانه لما ذكر في الآية الأولى الدلالة على وحدانيته وقدرته، ذكر بعدها الدلالة على نبوة نبيه، وأن ما جاء به ليس مفترا من عنده. قوله: على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل، فسمي المملوك من جنس ما يفعله عبدا لتذلله لمولاه. قال طرفة: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، أي المذلل. قال بعضهم: لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط، سمى نبيه عبدا وأنشدوا يا قوم قل سماه عبد ورسول، سماه سبحان الذي أسرى بعبده في أشرف المواقف، في أشرف المواقف سميه عبد، وبقية أسمائه عليه الصلاة والسلام وصفاته كلها جاءت بها النصوص، لكن العبد في المواطن، في المواطن التي تدل على شرفه وعلو منزلته أكثر ما يقول، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده، فهذه المواطن أطلق فيها العبد لشرف العبودية وعلو منزلتها. نعم. وأنشدوا يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فأتوا بسورة الفاء جواب الشرط، ائتوا مقصور لأنه من باب المجيء. قاله ابن كيسان هذه الفتنة، فتنة بالنساء إذا زادت عن حدها شاركت في العبودية، إذا قدم طلبها قدم أمرها ونهيها على أمر الله ونهيه، هذا قل لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، صلى الله العافية. نعم. وهو أمر معناه التعجيز، لأنه تعالى علم عجزهم عنه. والسورة واحدة السور، وقد تقدم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن، فلا معنى للإعادة. ومن في قوله من مثله زائدة، كما قال فأتوا بسورة مثله، والضمير في مثله عائد على القرآن عند الجمهور من العلماء كقتادة ومجاهد وغيرهما، وقيل يعود على التوراة والإنجيل، فالمعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما فيه، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى من بشر أمي مثله لا يكتب ولا يقرأ. فمن على هذا التأويل، على هذين التأويلين للتبعيض، والوقف على مثله ليس بتام، لأن وَدْعُوا نسق عليه. قوله تعالى وَدْعُوا شهداءكم، سواء كان من مثله، من مثل القرآن المعجز، وقد ابتلاهم وامتحنهم بسورة وبعشر سور وتحداهم بالقرآن كله فلم يستطيعوا، لكن لم يقع التحدي بآية، لأن الآية قد تكون من كلمة، والعرب تتكلم بالكلمة وتوافق في كلامها ما في القرآن، الكلمة ما فيها إعجاز، لكن بسورة ولو كانت أقصر السور من ثلاث آيات يقع بها التحدي، والتحدي كما يحصل بالقرآن كله يحصل بعضه بعشر سور أو بسورة واحدة وإن كانت قصيرة. الكلمة الواحدة في القرآن وإن لم يقع التحدي بها إلا أنها في موقعها من الكلام ومن الجملة لا يمكن أن يستغنى عنها بغيرها ولو كانت كلمة، ولو لم يقع التحدي بكلمة. نعم. قوله تعالى وادعوا شهداءكم معناه أعوانكم ونصراؤكم. أعوانكم. أعوانكم ونصراؤكم. معناه أعوانكم ونصراؤكم. الفراء. مع أنه يجوز الرفع ويتعين النصب لو قال أي تفسيرية. نعم. الفراء آلهتكم. وقال ابن كيسان فإن قيل كيف ذكر الشهداء هاهنا، وإنما يكون الشهداء ليشهدوا أمرا أو ليخبروا بأمر شهدوه، وإنما قيل لهم فأتوا بسورة من مثله. فالجواب أن المعنى استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به، فيكون الرد على الجميع أوكد في الحجة عليهم. قلت هذا هو معنى قول مجاهد. قال مجاهد معنى وادعوا شهداءكم أي ادعوا ناسا يشهدون لكم، أي يشهدون أنكم عارضتموه. النحاس شهداء. هل اللفظ من الشهادة التي هي الإخبار عن مرئي أو من الشهود والحضور؟ الشهادة يعني لا شك أن الشهادة لا بد أن تكون على أمر بين واضح، سواء كان مشهودا مرئيا أو بواسطة من نقل ممن يثبت العلم بنقله. ولذلك عبر عن بعض المواقف حتى بالقرآن عن الخبر اليقيني بالرؤية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ لماذا؟ لأنه ثبت الخبر بطريق يقيني قطعي، فصار كالمشاهد في القطعية. وحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. لا يلزم أن يكون المنكر قد رأى المنكر بعينه، لكن إذا ثبت عنده بطريق صحيح ينكر. ولذلك بعض المسؤولين إذا قيل له عن منكر قال أنت شفته؟ إذا قال لا قال ما لك حق تنكره. لكن إذا أخبره به من يثبت العلم بنقله فكأنه رأى. نعم. قال النحاس شهداءكم نصب بالفعل جمع شهيد، يقال شاهد وشهيد، مثل قادر قادر وقدير. وقوله من دون الله أي من غيره، ودون نقيض فوق، وهو تقصير عن الغاية ويكون ظرفا. والدون الحقير الخسيس. قال قوله إذا ودون نقيض فوق، في قوله جل وعلا ومن دونهما جنتان، الأكثر على أنهما أقل من الأوليين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، يعني أقل. ها إيه، بعضهم يقول بأن الجنتين الأخريين أفضل من الأوليين، عكس ما يقرره المؤلف هنا، والخلاف معروف، والحجج الكثيرة مع القول الأول، مع القول الأول. فيهما من كل فاكهة زوجان، قالوا هذا يرجح الأوليين، لأن الأوليين فيهما فاكهة ونخل ورمان، الأول يدل على العموم وهذا خاص، نكرة في سياق الإثبات. ومن بهذا قرر ابن كثير وابن القيم وغيرهم مثل هذا الكلام، مع أن فيهما فاكهة ونخل ورمان ذكروه مثالا للنكرة في سياق الامتنان، فقالوا تفيد العموم. على كل حال مسألة مبحوثة، والجمهور على تفضيل الأوليين، يعني من دونهما يعني أقل أقرب إلى الأرض، والأصحاب القول الآخر من دونهما إلى العرش أقرب إلى العرش. على كل حال سواء كانت الأوليين أو الأخريين، نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. والدون الحقير الخسيس قال: إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونا، ولا يشتق منه فعل، وبعضهم يقول منه دانا يدون دونا، ويقال هذا دون ذاك أي أقرب منه، ويقال في الإغراء بالشيء. والفعل يكون حينئذ دنا، دنا يدنو، وليس من دانا يدون. نعم. ويقال في الإغراء بالشيء دونك، يعني قالت يعني خذ. نعم. قال التميم للحجاج: أقبرنا صالحا، وكان قد صلبه، فقال دونكم. قوله تعالى: إن كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة، لقولهم في آية أخرى: لو نشاء لقلنا مثل هذا. والصدق خلاف الكذب، وقد صدق في الحديث: والصدق الصلب من الرماح، ويقال صدقوهم القتال. والصديق الملازم للصدق، ويقال صيغة مبالغة، ومثله الصدوق أيضا صيغة مبالغة، يعني هو ملازم للصدق، وإن كان الوصف بصدوق عند أهل الحديث مرتبة دون الثقة، يستحقها من يحسن حديثه لا من يصحح حديثه، وإن كانت صيغة مبالغة. قالوا لأنها لا تفيد الضبط، تفيد ملازمة الصدق، ولكن لا تفيد الضبط عند الراوي، مع أن ملازم الصدق لا بد أن يكون ضابطا، الذي لا يجري خلافه على لسانه لا عمدا ولا سهوا يستحق الوصف بأنه صدوق بالمبالغة، وحينئذ إذا كان ملازما للصدق وكلامه مطابق للواقع فالضبط يتبعه. والكلام في هذا اللفظ وما قرره أهل العلم في مرتبته معروف، نعم. والصديق الملازم للصدق، ويقال رجل صدق كما يقال نعم الرجل. والصداقة مشتقة من الصدق في النصح والود. قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. قوله تعالى: فإن لم تفعلوا، يعني فيما مضى، ولن تفعلوا أي تطيقوا ذلك فيما يأتي. والوقف على هذا على تفعلوا فعل مضارع، والأصل أن الفعل المضارع للمستقبل أو الحال، لكن لم حرف نفي وجزم وقلب، فهي تقلب المضارع إلى الماضي. ولن تفعلوا، هل يتغير معناها سواء قلنا إنها للنفي المؤبد أو للنفي غير المؤبد؟ معروف الفرق، المعتزلة يقول النفي المؤبد، والجمهور أثبتوا بالأدلة أنها قد تأتي للنفي المؤقت غير المؤبد. نعم. والوقف على هذا على صادقين تام. وقال جماعة من المفسرين معنى الآية: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوقف على صادقين. فإن قيل: كيف دخلت إن على لم، ولا يدخل عامل على عامل؟ فالجواب أن إن هاهنا غير عاملة في اللفظ، فدخلت على لم كما تدخل على الماضي، لأنها لا تعمل في لم كما لا تعمل في الماضي. فمعنى إن لم تفعلوا إن تركتم الفعل. قوله تعالى: ولن تفعلوا، نصب بلن، ومن العرب من يجزم بها، ذكره أبو عبيدة، ومنه بيت النابغة: فلن أعرض أبيت اللعنة بالصفد. وفي حديث ابن عمر حين ذهب به إلى النار في منامه: فقيل لي لن ترع، هذا على تلك اللغة. وفي قوله ولن تفعلوا إثارة لهممهم وتحريك لنفوسهم ليكون يعني من الروح، من تخوف، فكن آمنا مطمئنا. وقد أري النار، اللي يرى النار بيخاف. وفي الحديث الآخر: لن تراعوا، من الروع أيضا، ما هم من المراعاة. نعم. ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها. وقال ابن كيسان: ولن تفعلوا توقيفا لهم على أنه الحق، وأنهم ليسوا صادقين فيما زعموا من أنه كذب، وأنه مفترى، وأنه سحر، وأنه شعر، وأنه أساطير الأولين، وهم يدعون العلم ولا يأتون بسورة من مثله. وهذا من العيوب. الغيوب. ها؟ الغيوب. العيوب. الغين. الغيوب. ممكن. الغيوب. إيه هذا أقرب. وهذا من الغيوب. ايه الغيوب. نعم. وقوله فاتقوا النار جواب فإن لم تفعلوا، أي اتقوا النار بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. وقد تقدم معنى التقوى فلا معنى لإعادتها. ويقال إن لغة تميم وأسد فتقوا النار. وحكى سيبويه تقى يتقي مثل قضاء يقضي. النار مفعولة التي من نعتها. وفيها ثلاث لغات: التي والتي بكسر التاء، ولت بإسكانها، وهي اسم مبهم للمؤنث وهي معرفة، ولا يجوز نزع الألف واللام منها للتنكير، ولا تتم إلا بصلة. وفي تثنيتها ثلاث موصولة، والموصول لا بد له من صلة يبين معنى الموصول، وإلا فأصله مبهم إلى أن تذكر صلته. نعم. وفي تثنيتها ثلاث لغات أيضا: اللتان ولتا بحذف النون، ولتان بتشديد النون. وفي جمعها خمس لغات: اللاتي وهي لغة القرآن، واللاتي بكسر التاء بلا ياء، واللواتي واللواتي بلا ياء. وأنشد أبو عبيدة: من اللواتي والتي واللاتي زعمنا أني قد كبرت لدا قد كبرت لداتي. واللوى بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهري. زاد ابن الشجري: اللائي بالهمز وإثبات الياء، واللائي بكسر الهمزة وحذف الياء، واللا بحذف الهمزة. فإن جمعت الجمع قلت في اللاتي اللواتي، وفي اللائي اللوائي. قال الجوهري: وتصغير التي اللتيا بالفتح والتشديد. قال الراجز: بعد اللتيا واللتيا والتي إذا علتها أنفس تردت. وبعض الشعراء أدخل على التي حرف النداء، وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا يا الله وحده، فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقين لها. وقال: من أجلك التي تيمت قلبي، وأنت بخيلة بالود عني. يقول ابن مالك: وفي اضطرار شذ جمع يا وأل. إلا مع الله ومحكي الجمل. تقول يا الله، وجاء في الشعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ولكنه شاذ على ما ذكر. نعم. ويقال: وقع فلان في التي والتي، وهما اسمان من أسماء الداهية. والوقود بالفتح الحطب وبالضم التوقد. ويقال للأمر المستبعد أنه أدركه بعد التي واللتي، يعني ما ناله إلا بشقة شديدة. نعم. والناس عموم، ومعناه الخصوص في من سبق عليه القضاء أنه يكون حطبا لها أجارنا الله منها. والحجارة هي حجارة الكبريت الأسود عن ابن مسعود والفراء. لأنه ساعد على الاشتعال، الكبريت ساعد على الاشتعال، صلى الله العافية. نعم. وخصت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت. وليس في قوله وقودها الناس والحجارة دليل على أن ليس فيها غير الناس والحجارة، بدليل ما ذكره في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها. وقيل المراد بالحجارة الأصنام، لقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم. وعليه فتكون الحجارة والناس وقودا للنار. وذكر ذلك تعظيما للنار، أنها تحرق الحجارة مع إحراقها للناس. وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذ في النار. وفي تأويل نعم. وفي تأويله وجهان: أحدهما أن كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله في الآخرة بالنار. الثاني أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع والهوام وغيرها في النار معد لعقوبة أهل النار، يعذبون بهم، يعذبون بهذه الأشياء، لا أن هذه الأشياء تعذب في النار. نعم. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه النار المخصوصة بالحجارة هي نار الكافرين خاصة، والله أعلم. روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. في رواية: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والمعلوم أن الدرك الأسفل للمنافقين، أبو طالب من الكفار ليس من المنافقين. وأبو طالب لزم النبي عليه الصلاة والسلام واطلع على دعوته من قرب ولم يؤمن، فكأنه في هذه الحالة اعترف في قلبه وقد جاء في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لو المذمة أو حذار مسبة لوجدت نفسي بذاك سمحا مبين بذلك سمحا مبينا. المقصود أن أبا طالب المنافق عرف الحق، عرف الحق ولم يتبعه، وأبو طالب من خلال صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بأحواله الخاصة والعامة وما قاله في شعره حكم منافق. معرفته للدعوة معرفة تامة، مثل اللي كافر ما يعرف شيء، ولذلك الكافر في النار بلا شك، ما هم منها بمخرجين، ولكن الذي يعرف وتقوم عليه الحجة بصورة واضحة جلية لا لبس فيها ولا خفاء، هذا يستحق الدرك الأسفل من النار، ولكن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وما قدمه له صلى الله عليه وسلم ولدعوته استحق مثل هذا التخفيف. نعم. وقودها مبتدأ والناس خبره والحجارة عطف عليهم. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف وقودها بضم الواو. وقرأ عبيد بن عمير وقيدها الناس. قال الكسائي والأخفش: الوقود بفتح الواو الحطب وبالضم الفعل. يقال الطهور والطهور. الطهور والطهور. الطهور الماء، والطهور الفعل للتطهر. نعم. يقال: وقدت النار تقد وقودا بالضم، ووقدا وقدة، ووقيدا ووقدا، ووقدانا أي توقدت. وأوقدتها أنا واستوقدتها أيضا. والاتقاد مثل التوقد، والموضع موقد مثل مجلس، والنار موقدة، والوقدة شدة الحر، وهي 10 أيام أو نصف شهر. وما زال بعض الجهات من العامة يسمون مكان الطبخ الذي توقد فيه النيران موقد، نعم. قال النحاس: يجب على هذا ألا يقرأ إلا وقودها بفتح الواو، لأن المعنى حطبها. إلا أن الأخفش قال: وحكي أن بعض العرب يجعل الوقود والوقود بمعنى الحطب والمصدر. قال النحاس: وذهب إلى أن الأول أكثر، كما قال: قال كما أن الوضوء الماء والوضوء المصدر. قوله تعالى: أعدت للكافرين، ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها، وليس كذلك، بدليل ما ذكره في غير موضع من الوعيد للمذنبين، وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة على ما يأتي. وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة، خلافا للمبتدعة في قولهم إنها لم تخلق حتى الآن، وهو القول الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: ومنذر محسوب على أهل السنة في الجملة، وافق المبتدعة وافق المعتزلة في هذه المسألة، فيكون في نوع اعتزال، ومن وافق المبتدعة في شيء من عقائدهم لا يقال أنه مبتدع أو معتزلي، وإنما يقال فيه بدعة فيه اعتزال على حسب ما عنده من المخالفات العقدية. نعم. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. صاحب البحر المحيط في التعليق يقول: قد كان قاضي القضاة يعني منذر بن سعيد بالأندلس، وكان معتزليا في أكثر الأصول، ظاهريا في الفروع، وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. لا شك أن مخالطة المبتدعة تضر ضرر كبير بالغ، ويتأثر الإنسان بمن يجالس، ولذلك ليحفظ الإنسان دينه ويحفظ نفسه أن لا يجالس المبتدعة إلا على سبيل نصحهم وتوجيههم إذا أمن التأثر بهم، وإلا إذا خاف على نفسه أن يتأثر بهم فلا يجالسه، تحرم عليه مجالسته. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وأخرجه مسلم بمعناه، يقال احتجت بمعنى تحتج للحديث المتقدم. المخرج يقول هو في صحيح البخاري وصحيح مسلم، غير أن لفظه لمسلم، مقتضى كلام القرطبي أنه أخرجه البخاري باللفظ وأخرجه مسلم بالمعنى. ومعلوم أن عناية المغاربة وأهل الأندلس منهم يقدمون صحيح مسلم ويعتنون به أكثر، وتجد أكثر الألفاظ التي يعزونها للصحيحين هي إلى صحيح مسلم أقرب في اللفظ. نعم. للحديث المتقدم حديث ابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أريهما في صلاة الكسوف، ورآهما أيضا في إسرائه ودخل الجنة، فلا معنى لما خالف ذلك، وبالله التوفيق. وأعدت يجوز أن يكون حالا للنار، لا معنى لمن خالف ذلك ممن أنكر وجود الجنة والنار قبل يوم القيامة. والمعتزلة على أصولهم وتقديم عقولهم يقول الجنة والنار ما لها داعي توجد في الدنيا، هي غير موجودة، يعترضون على الله جل وعلا أنه أوجد الجنة قبل، فإذا قبل الحاجة إليها فإذا لا ليست موجودة. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعدت يجوز أن يكون حالا للنار على معنى معدة وأضبرت معه قد، كما قال أو جاءوكم حصرت صدورهم، فمعناه قد حصرت صدورهم، فمع حصرت قد مضمرة لأن الماضي لا يكون حالا إلا مع قد، فعلى هذا لا يتم الوقف على الحجارة، ويجوز أن يكون كلاما منقطعا عما قبله، كما قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وقال السجستاني أعدت للكافرين من صلة التي، كما قال في آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ابن الأنباري وهذا غلط، لأن التي في سورة البقرة قد وصلت بقوله وقودها الناس، فلا يجوز أن توصل بصلة ثانية، وفي آل عمران ليس لها صلة غير أعدت. السجستاني من هو؟ أبو حاتم السجستاني صاحب غريب القرآن السجستاني، متى توفي؟ ابن عزيز، ها؟ هو متقدم، لكن اللي يظهر أنه أبو حاتم أشهر من هذا وأكبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.